بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبعد أن انتهينا من آداب طالب الحديث من كتاب الجامع للخطيب، وبقي فيه بعض الأشياء يعني تتعلق بنوع الرواية إلى آخره، سنبدأ إن شاء ربنا تبارك وتعالى في كتاب تدريب الراوي للشيخ الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. والسيوطي هو إمام جامع، يعني ليس له تخصص بعينه، سواء ما يتعلق بالحديث أو بالفقه أو باللغة إلى آخره، هو جامع يعني تخصص درس على بعض المشايخ في بعض العلوم، ولكن ليس بالدراسة اللي يسموها الآن أكاديمية، يعني دراسة ملاصقة، إنما هي دراسة يعني كما يقال كما نقول الآن أكاديمي، يعني لقط من هذا ومن هذا ومن ذاك، فجمع بعض العلوم ثم تفرغ في دار الكتب أو الوثائق المصرية، فكان عنده همة عالية فاستطاع أن يلخص كتب من مضى، حتى أن بعض الكتب اندثرت فهو يعني أعادها وهذبها إلى آخره. فهو عالم ولكن ليس بالعالم التخصصي، ولكن جمعه لهذه العلوم أعطاه نوع من التبجح والعلو ورفعة النفس، حتى أنه ادعى أنه مجدد زمانه وأنه لا نظير له، ورمى أقرانه ممن هو أعلم منه كالسخاوي الذي هو علم من أعلام الحديث، رماه وطعن فيه وطعن في غيره إلى آخره. ولكن يعني دائما القاعدة التي يجب أن نعرفها أن لكل أو كما يقال لكل جواد كبوة، ونأخذ يعني من هذا وذاك ما نراه موافق للصواب وندع ما هو مخالف، فإن خالف السيوطي في أشياء إلا أنه وافق في أشياء. طبعا بالنسبة للسيوطي نجد أن البعض ربما رفع فيه جدا الإمام الحافظ إلى آخره، هذا غلو لأنه لم يصل لهذه الجزئية، والبعض أوصله إلى حد أئمة الضلالة وأئمة المبتدعة إلى آخره، وهذا أيضا غلو. فهو الرجل كان يقال موسوعة جامع، جمع أشياء وتكلم في كل فن وقرب مسائل كثيرة جدا، فادعاؤه الاجتهاد والتفرد في زمانه مردود لوجود غيره، وليس من تلاميذ الحافظ ابن حجر، إنما رآه رؤيا وعمره 3 أو 5 سنوات. يعني قيل كان الحافظ ابن حجر في مؤتمر أو في اجتماع فأبوه رفعه فرأى الحافظ ابن حجر، فعلى هذا هو يدعي أنه من تلاميذي أو من طلابي، ولكن هذا طبعا لا يعد كما قال أو كما نسب إلى نفسه. نرى دائما للسيوطي يعني نفخة معينة يعني في خلال الكلام ونحن وأنا وهكذا وإلى غيره، فهذا يعني نمر عليها مرور الكرام. بالنسبة للاعتقاد واعتقاد أهل السنة إلا أنه يعني كما يقال شطحة الصوفية في بعض المسائل بما يتعلق بالصفات وبما يتعلق بأشياء عند الصوفية كالتبرك والتوسل، وهذه الأشياء التي كانت منتشرة في زمن السيوطي رحمه الله تعالى. طبعا عشان ندخل في الترجمة طبعا يعني يجب أن ترجعوا إلى تراجمه ومن تكلم فيه بالمدح وبالذم والإنصاف أن تجمع بين جميع الأقوال. هو يعني استطاع أن يصنف هذا الكتاب، وصنف كتابا آخر عبارة عن منظومة اسمها ألفية السيوطي، وألفية السيوطي هي منظومة جميلة ولكنها تعتبر استنساخ من ألفية العراقي، وقال صنفته في 5 أيام. وطبعا اللغة ساعدته على أنه يعني يأخذ هذه منظومة العراقي يقدم ويؤخر وهذه الأشياء، وربما أضاف بعض الأبيات، حتى أن بعض أهل العلم قال ما أضاف 5 مسائل فقط، أضافها على ألفية العراقي. بالنسبة لتدريب الراوي له مكانة، لأن الحفظ السيوطي كما قلنا موسوعة، وجمع أقوال من سبق في علم المصطلح، ومن خلال هذا الكم الكبير الذي جمعه استطاع أن يجعل هذا الكم حواشي على مقدمة الإمام النووي، لأن النووي له مقدمة في علم المصطلح، مقدمة صغيرة جدا، فجاء السيوطي وجاء بمتن وكلام النووي ثم قام بشرح هذه المقدمة بما جمعه هو من نفسه في علم المصطلح، حتى أنه قال هذا الكلام الذي هو معي يعني ما هو إلا ممكن شرح لابن الصلاح، ممكن شرح لابن جماعة، لأي مصنف من المصنفين الذين تكلموا في علم الحديث. والكتاب أي تدريب الراوي في مجموعه مفيد جدا، لأنه كما قلنا نقل وساق لنا أقوال العلم. طبعا يعني نحاول نقرأ على قدر ما نستطيع، ونحاول نبسط بعض المسائل التي تتعلق بالكتاب. وساق مقدمة مفيدة، وهذه المقدمة دائما هي مفاتيح الكتب. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل أنساب من انقطع إليه موصولة، ورفع مقام الواقف ببابه، وآتاه مناه وسولة، يعني سؤلة، وأدرج في زمرة أحبابه من لم تكن نفسه بزخارف المبطلين معلولة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة برداء الإخلاص مشمولة، وللملكوت الأعلى صاعدة مقبولة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. طبعا هو بدأ بالبسملة تأسيا بكتاب الله عز وجل، إذ لا يثبت فيها حديث مرفوع، إن الافتتاح والافتداء ببسم الله، وأيضا بعد ذلك بالحمد، لأن ربنا عز وجل افتتح كتابه بالحمد لله رب العالمين، فهذا تأسيا بكتاب الله عز وجل. قال: الذي جعل أنساب من انقطع إليه موصولة، أي من اقترب من الله عز وجل فله نسب، نسب العبودية، تذلل، تضرع لله سبحانه وتعالى، فمن اتصل بالله عز وجل فهو موصول، لا ينقطع إلا بمعصية أو ذنب. وذلك نرى بأن من اتقى الله عز وجل حق تقاته واستقام على أمر الله سبحانه وتعالى، لا شك يعني أن معية الله معه، وأن الله تبارك وتعالى يؤيده وينصره ويعينه. وفي حديث الولاية الذي فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا حبل الوصف، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هنا في امتداد صلة بين الرب وبين العبد، إذن هذا الحبل لا ينقطع إلا بتقصير في طاعة أو بفعل ذنب. قال: ورفع مقام الواقف ببابه، وآتاه مناه وسولة، يعني كلما ذل العبد للرب كلما أعطاه ما أراد، وأدرج في زمرة أحبابه من لم تكن نفسه بزخارف المبطلين معلولة، ما عنده علل ولا آفات مما عليه أهل البطالة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة برداء الإخلاص مشمولة، يعني ليس مجرد على اللسان، لأن المنافق يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن القلب خرب. فهنا يعني قال الشهادة ثم حلاها وزينها برداء الإخلاص، أي مشمولة ومجموع فيها الإخلاص. قال: وأشهد وللملكوت الأعلى صاعدة مقبولة. قال: وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. كلمة سيدنا هذه إذا قسناها لوجدنا أن لفظة النبي أفضل من لفظة السيد، إذ النبوة أعلى من من السيادة. وذلك بنرى يعني هذه تقريبا الكلمة تندرج غالبا على لسان الصوفي، سيدنا محمد، سيدنا علي، سيدنا فلان، سيدنا معرفش مين، إلى غير السيادة. هي السيادة علو من المنزلة العالية، لكن قد يشترك فيها جمع من الناس. أما النبوة فهي تخصيص، فلا يجوز أن أقول نبينا علي أو إبراهيم أو حسن أو إلى أبد، نبينا محمد فقط. أما السيادة تجوز لصاحبنا اللي قاعد قدامي ده، ممكن أقول سيدنا أسامة كما يقول البعض. فإذا لفظة النبوة وأشهد أن نبينا محمد أو أن رسولنا محمدا هو عبده ورسول، الذي بلغ به من إجمال الدين مأمولة، يعني عم وشم وشمل حتى أتم به الدين، وأتاه جوامع الكلم فنطق بجواهر الحكم، وفلح من حدائق أحاديثه في الخافقين أو في الخافقين، الخافقين المشرق والمغرب مما يتعاقب عليهما الليل والنهار. في الخافقين شذا أزهارها المطولة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الأصول الكريمة والأمجاد المأثولة. طبعا ورد النصوص في الصلاة على محمد وعلى آله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله. أما الصحب فلم يرد فيها نص واضح، ولكن أخذ من مجمول الروايات ومجمول الأمور وفعل بعض السلف من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فجاز جملة الإضافة من بالنسبة للأصحاب إلى الآل، أي إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اقتصر على الآل فحسب أفضل. وأيضا ورد حديث البخاري اللهم صل على محمد وآل محمد وأزواجه، في تخصيص أيضا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما قلت في البخاري. فعلى هذا إذا قلنا اللهم صل على آل محمد يدخل فيهم الأزواج، ولو أضفنا الأصحاب كما قال بعض أهل العلم يجوز. هذا الأمر الذي عليه جماعة من أهل العلم، حتى أن الحافظ ابن حجر نقل أقوالا كثيرة عن أهل العلم في جواز الصلاة على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أما بعد، فإن علم الحديث رفيع القدر عظيم الفخر شريف الذكر، لا يعتني به إلا كل حبر، وينفع حبر إلا كل حبر. علم الحديث لا يأتيه ولا يلج بابه إلا كل فحل، ولا يتقنه إلا الذكور من الرجال، فهو عظيم الفخر. الإنسان إذا افتخر يفتخر أنه ينتسب إلى أهل الحديث، ولكن قد يكون الآن يعني هذا الفخر وهذا الشرف مندث، ولكن هو باق إلى قيام الساعة، أن أفضل الخلق وأشرف الناس هم من ينتسبون إلى أهل الحديث، إذ هناك إجماع على أنها هي الفرقة الناجية وهم القائمون بالحق إلى قيام الساعة. شريف الذكر لا يعتني به إلا كل حبر، ولا يحرمه إلا كل غمر. والغمر اللي هو يعني ضعيف التجربة، يظن الغمر الذي لا خبرة له أن الكذب تهدي، يظن الغمر أن الكذب تهدي، ولكن طبعا هداية الكتاب ليست كهداية العالم والشيخ. وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. إذا هنا لابد الإنسان أي فن يبدأ مع أي حد من أهل العلم حتى يختصر له الكتاب ويوجز له هذا العلم. من هو توم الحكيم تعرفه؟ رجل ضرب به المثل بأنه يعني كان رجل عي جاهل ويدعي العلم. قال ولا تفنى محاسنه على ممر الدهر، أي أن علم الحديث محاسنه مستمرة لا تزول، ولا يصيبها هرم ولا عجز ولا شيب. وكنت ممن عبر إلى لجة قاموسه، طبعا بنسمع بقى كلام الشيخ السيوطي في هذا النفق الكثير، حتى أنه يعني في رسالة وصلته من أحد الناس، وهذه الرسالة يعني ألحقها صاحب الكتاب الذي طبع المعجم الصغير للطبراني، أظنه مكتبة صبيح، مكتبة قديمة في القاهرة، وجاب هذه الرسالة في آخر كتاب المعجم الصغير للطبراني الأدري لما وضعها، وفيها أنه يقول السيوطي رحمه الله تعالى وغفر له، يعني وصلتني رسالة مفادها كيت وكيت وكيت وكيت، ويسألني عن كذا وكذا وكذا، فقلت له طف على علماء الأرض حتى تنظر في إجابتهم لهذه المسألة ثم أتيني بعد ذلك. قال فطاف فما فض أحدهم بكارتها إلا أنا، وما أزال غموضها إلا أنا، وبدأ طبعا مش عارفه كده، إلى أن قال ثم قلت فليأتني هؤلاء جميعا في قاع واحد فأنفخ فيهم جميعا وروح مطيرهم. ده مضمون كلام السيوطي. طبعا هذا الكلام الإنسان بيتألم ويتأذى، ولذلك نرى أن كثير من أهل العلم طعن في طعن شديد، يعني ونعم طعن في السخاوي طعن شديد جدا، والسخاوي بمنطلق يعني علمي، لكن في نوع من الغلو أيضا، لأن السيوطي ما ترك للسخاوي باب إلا وسد بابنا باب الخير، وكال عليه جام من السب والشتم وهذا الأشياء، وهذه آفة للأسف بين العلماء. فطبعا السخاوي ترجم له ترجمة أيضا سيئة جدا، وجاء ببعض أشياء، حتى نقل أشياء من التدريب وغيرها، وخطأوا في مسائل كثيرة جدا، والله المستعان. فيعني الطنطنة دي لما نسمعها يعني لا نتأذى. قال: وكنت ممن عبر إلى لجة قاموسه، والقاموس اللي هو وسط البحر، يعني عبر البحر الكبير لغاية ما عدى بعد المنتصف، حيث وقف غيري بشاطئه، غيره من العلماء لسه إيه واقفين بيعوموا، يعني بتعلموا العوم على البر. طبعا أنا عندي يشاركني في السيوطي الأخ أسامة، أسامة برضو تلاقي لي شفحات كده، فأرجو أن لا يصل لهذه المرحلة، يقعد يقول لك وأنا المسألة هذه دققتها وعملت فيها ومش عارف إيه وبتاع، ولم يسبقني، ممكن يكون هو إيه نائرها من واحد مش عارف يمين واحد شمال وهذه الأشياء. وطبعا يعني ما بنحاولش إن إحنا برضو إيه نهتك أستاره ونقول نخلي الطبق إيه الغطاء يعني مضمطي زي ما يقولوا. حيث وقف غيري بشاطئه ولم أكتفي بورود مجاريه، ده مش بقى ان انا خدت من النبع الاصلي، لا، حتى بقرت عن منبعه ومناشئه، بقرت يعني وسع، ده مش وصل للاصل، لا، ده فضل يوسع يوسع يوسع في الاصل حتى وصل الى المنبع الاصلي والمنشأ هذه العلوم. وقلت لمن على الراحة عول، الناس بقى اللي مستريحة اللي زي حالتنا كده تعبانة، متمثلا بقول الأول: لسنا وإن كنا ذوي حسب يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعلوا. يعني أنا ابن ناس وحسبي كيت وكيت وكيت وكيت، حتى نترجم لنفسي ترجمة كبيرة جدا، أنه من أصول في العراق، وأنه كيت وكيت وكيت وكيت، هذا أشياء بقول. ورغم هذا أيضا لا أعتمد على الحسب ولا النسب، إنما أعتمد على علمي ومكانتي ومنزلي. قال: مع مدني الله تعالى به من العلوم كالتفسير الذي به يطلع على فهم الكتاب العزيز، جمع من التفسير، وكما قلنا جمع وبرع النقل، يعني يعمد إلى كتب المفسرين القدامى، واحد كان قاعد في مكتبة لدار الكتب الوثائق المصرية وفاضي 24 ساعة مستمر وجالس ينقل ويجمع هذه الأشياء اللي موجودة في الكتب. ولكن طبعا يعني لا ننقص قدره في العلم، لا أحد يقول، لأنه هو عالم، ولذلك علمه نفعه في أنه اختصر بعض كتب التفسير وجمع أشياء ربما لم تجمع لغيره. قال: كالتفسير الذي به يطلع على فهم الكتاب العزيز وعلومه التي دونتها ولم أسبق إلى تحريرها الوجيز، ما فيش حد سبقني أبدا إلى اللي أنا عملته. والفقه الذي من جهله فأنا له الرفع والتمييز، واللغة التي عليها مدار فهم السنة والقرآن، والنحو الذي يفتضح فاقده بكثرة الزلل ولا يصلح الحديث للحان، إلى غير ذلك من علوم المعاني والبيان التي لبلاغة الكتاب والحديث تبيان، وقد ألفت في كل ذلك مؤلفات. نعم هو له مؤلفات كثيرة جدا، ولكن كما قلنا غالبها نقل. طبعا الذي يقرأ ترجمة السيوطي عند السخاوي يرى أن السخاوي بين الأشياء يقول له بالنص، أنت جمعت التفسير بتاعك الدور المنثور من كتاب فلان وكذا بالنص، ما عند كذا وفي كتابك كذا بالنص لفلان ولفلان إلى آخر. طبعا الآن إحنا كلنا جهلة وما عاد في علم، فما عاد أحد يعرف من نقل من من ومن أخذ من من. طبعا النقل ليس بعيب، النقل إيه أن أنا أنقل من فلان وعلا ليس بعيب، لكن أن يكون الكتاب كله منقول نسخة استنساق مع تهذيب وترتيب ومحو إضافة، هذا طبعا لابد أن يذكر أن هذا تهذيب لصاحب الإيه الكتاب. قال: وقد ألفت في كل ذلك مؤلفات، وحررت فيها قواعد ومهمات، ولم أكن كغيري ممن يدعي الحديث بغير علم. لا، ده أنا فحل من الفحول وكبير، طبعا بقولش على نفسي أنا جويهي، أنا بتكلم على كلام السيوطي رحمه الله تعالى. قال: يدعي الحديث بغير علم، وقصار أمره كثرة السماع على كل شيخ وعجوز، غير ملتفت إلى معرفة ما يحتاج المحدث إليه أن يجوز، ولا مكترث بالبحث عما يمتنع أو يجوز، ثم ظن الانفراد بجمع الكتب والظن بها على طلابها هو كمثل الحمار يحمل أسفارا عاريا عن الانتفاع بخطابها إلى آخر كلام. طبعا هو بيدعي التفرد وأن هو نشر العلم وإلى غيره بقى طبعا كان حابس الكتب وحابس العلم. قال إن سئل عن مسألة في المصطلح لم يهتدي إلى جوابها إلى آخره. قال هذا وقد قال ما قيدت في هذا الفن. نرجع بقى لكتابه اللي هو المصطلح. قال طالما كيدت في هذا الفن فوائد وزوائد، كتبت أشياء فائدة نادرة وبعض الزوائد التي قد لا توجد إلا عند البعض، وعلقت فيها نوادر وشوارد، وكان يخطر بالي جمعها في كتاب ونظمها في عقد لينتفع بها الطلاب. كان عاوز بقى يعملها إيه؟ كتاب مستقل، يبقى هذا خاص بالسيوطي. فرأيت كتاب التقريب والتيسير لشيخ الإسلام الحافظ ولي الله تعالى أبي زكريا النووي. أيضا لا يجوز للإنسان أن يصف إنسان بالولاية، لأن الولاية هذه درجة لعلم الله عز وجل. إن أجي أقول مثلا ولي الله سيدنا الشيخ عثمان بن الجماز، هذا ما في دليل على هذا الكلام، حتى ولو كان هو فعلا في ظهر أمر بالولاء الله أعلم بحاله وبمآله. فالإنسان لا يحكم بالولاية لأحد إلا للصحابة طبعا الذين شهد لهم بالفضل وشهد لهم القرآن وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأحوالهم. قال فقد صنف كتابا جل نفعه وعلى قدره وكثرت فوائده وغزرت للطالبين موائده، وهو مع جلالته وجلالة صاحبه وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه لم يتصد أحد إلى وضع شرح عليه ولا الإنابة إليه، فقلت لعل ذلك فضل ذكره الله تعالى لمن يشاء من العبيد ولا يكون في الوجود إلا ما يريد. قال فقوي العزم على كتابة شرح عليه كافل بإيضاح معانيه وتحرير ألفاظه ومباني. يعني يقول لم يسبقني أحد إلى هذا، لكن سبقه بعض أهل العلم كابن جماعة وغيره. ومع ذكر ما بينه وبين أصله من التفاوت في زيادة أو نقص أو إيراد أو اعتراض، مع الجواب عنه إن كان مضافا إليه زوائد علية وفوائد جلية لا توجد مجموعة في غيره ولا سار أحد قبله كسيره، فشرعت في ذلك مستعينا بالله تعالى ومتوكلا عليه وحبذا ذاك اتكالا. قال وسميت تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، اللي هو الإمام النووي، عشان يكون الوزن مضبوط. وجعلته شرحا لهذا الكتاب خصوصا، ثم لمختصر ابن الصلاح ولسائر كتب الفن عموما. يعني كلامه اللي هو جمعه ده ممكن يصلح لأي كتاب. والله تعالى أسأل أن يجعله خالصا لوجهه، فهو بإجابة السائل أحرى وينفع به مؤلفه وقارئه في الدنيا والأخرى. وهذه مقدمة فيها فوائد، وبدأ يقدم بعض المقدمات لعلم المصطلح. الأولى في حد علم الحديث وما يتبعه. ما هو حد علم الحديث؟ قال ابن الأكفاني وهو شمس الدين محمد بن إبراهيم الأنصاري الأكفاني المتوفى سنة 94 و700، في كتاب إرشاد القاصد الذي تكلم فيه على أنواع العلوم وتكلم عن علم الحديث خاصة أو الخاص بالرواية، قال علم أي علم الحديث يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله ورواياته وضبطها وتحرير ألفاظها. يبقى علم الحديث يتعلق بالأقوال والأفعال وهذه الروايات وضبطها وتحرير الألفاظ. وعلم الحديث الخاص بالدراية بهذا الذي قاله عن الرواية، علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها. فحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو إخبار أو غير ذلك. شروطها تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض أو إجازة ونحوها، وأنواعها الاتصال والانقطاع ونحوهما، وأحكامها القبول والرد، وحال الرواة العدالة والجرح، وشروطهم في التحمل وفي الأداء كما سيأتي، وأصناف المرويات المصنفات من المسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها. يبقى هنا تكلم على أمرين: أمر يتعلق بالإسناد، وأمر يتعلق بالمتن، وأمر يتعلق بالمجاميع التي جمعت الأحاديث. ولذلك العلماء بيقسموا الحديث إلى رواية ودراية، وهتجد خلاف كثير جدا، لكن ممكن نقرب المسألة بأن الرواية ما يتعلق برواية الحديث، الرواية ما يتعلق برواية الحديث إسنادا ومتنا من الرجال، وما يتعلق بالتوثيق والتضعيف، اتصال السند، الصحة، الضعف، أيضا ما يتعلق بطرق الحديث من متون إلى آخر. هذا ما يتعلق بالرواية. أما بالنسبة للدراية فيتعلق بالفهم ويتعلق بالإدراك، أن يكون اللفظ أو كلام يسلم كيف نفهمه، أن يكون مضبوطا أولا، ثم شرح هذه الألفاظ وهذه الجمل. أيضا الأمر المهم جدا أنه لابد أن تكون هذه الأشياء، أي الحديث، لابد أن يكون فيه مجاميع موثقة معتمدة عند أهل السنة. وانتهى عصر التدوين بالقرن الرابع، يعني آخر تدوين لما صح من أحاديث في القرن الرابع الهجري. ما بعد ذلك مورد مجاميع جمعت كل ما قيل، فهذه المجاميع التي كانت قبل القرن الرابع أو ما جمع من بعض العلماء بقرن أو قرنين، يعني ممكن نقول مثلا القرن السادس في بعض المجاميع من الموضعات وغيره، هذه تسمى مجاميع للسنة، حتى أن موضعات ابن الجوزي يسمى مجموع حديثي. أي كتاب جمع حديث مسندة يسمى إيه؟ مجموع حديثي، مع طبعا تقسيمات نوع هذه المجاميع، هل هي مصنفات، هل هي كتب سنة، هل هي مسانيد، هل هي موطئات إلى آخره. ولذلك العلماء إذا قالوا الحديث هذا له أصل، له أصل ليس معناه الصحة، بل قد يكون في الموضوعات كلمة له أصل، يعني مذكور في الكتب، وكلمة لا أصل له ملوش أصل، يبقى لا يوجد في أي كتاب من كتب المجاميع، يبقى شيء بقى محدث قريب من العصور الإيه؟ القريبة. طبعا هنحتاج إلى تفصيل لهذا، فإن شاء الله في الغد أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير.